هي دي اللي أقول عم بقول لهم يقول لي فلا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد بالنسبة للحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نكمل الكلام في شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجواني وتوقفنا عند باب الخاص انتهينا من باب العام واليوم نتكلم ان شاء الله عن باب الخاص. قال المصنف رحمه الله تعالى الخاص والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجمله وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفه. نقف عند هذا بعد انتهينا الكلام عن باب العام وعرفنا العام قلنا العام هو اللفظ المستغرق ايش عندك؟ لا كمل هنا بتاع العام. طيب اللفظ العام هو اللفظ المستغرق الشامل الذي لا يفيد الحصر يعني على احد التعريفات. قال هنا اتى المصنف بعد ما انتهى من العام اراد ان يتكلم عن الخاص وقال الخاص يقابل العام وهو تمييز بعض الجملة والخاص هو لفظ أيضا مثل ما قلنا في العام هو لفظ والخاص هو لفظ يتناول ما دل عليه على وجه مخصوص يتناول ما دل عليه على وجه مخصوص أو هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد مثل أسماء الأعلام مثلا أو الأعداد. قال تقول هذا زيد هذا اسم علم محصور في زيد فقط أو تقول رأيت رجلين فهم عدد اثنين فهذا لفظ ولكن يدل على حصر معين لا. وأيضا يعرف اصطلاحا الخاص بأنه إخراج بعض أفراد العام إخراج بعض أفراد العام والمخصص بكسر الصاد هو فاعل التخصيص وهو الشارع الذي شرع التخصيص وقد يطلق على الدليل الدليل كما سنبين الذي يخصص يسمى أيضا المخصص. بعض الأمثلة على الخاص أن تقول مثلا هذا الرجل أو هذه الشجرة هذا لفظ يدل على واحد بعينه هذا الرجل وهذه الشجرة هذا لفظ خاص يختص بعينه معينة محددة. أو تقول رجل وتسكت هذا نكر الرجل نكرة وإن كان لا يدل على واحد معين ولكنه يدل على عدد وهو الواحد فهذا أيضا خاص. أن تقول رجلان أو ثلاثة رجال هذا أيضا لفظ يدل على عدد محدود وهو ثلاثة رجال هذا كله يسمى خاصا. أي تقول أيضا أكرم رجالا فإذا أكرمت ثلاثة وأقل الجمع على الراجح تكون نفذت نعم أقل الجمع ما قلناش المرة التوقيت المرة الماضية أنا ما تكلمش بس أقل الجمع اثنين أم ثلاثة بس هي أقل الجمع ثلاثة على الراجح مش اثنين هي خلاف ابن الأصوليين إن هي اثنين أم ثلاثة بس الراجح إن أقل الجمع ثلاثة. طيب حتى لو قلت عشرة ألف رجل عشرة أو ألف رجل هذه وإن كانت تدل على الكثرة ولكنها محدودة أيضا هذا كله يعني نحاول نبين معنى الخاص أي فالخاص هو لفظ ينطق أيضا يعني يخرج منه الكتابة والإشارة ولكن هو يدل على عدد محصور ليس عدد يدل على محصور سواء كان هذا عدد أم شخص. هذا معنى الخاص وهذا نسميه الخاص الحقيقي لأن في مصطلح آخر نبينه هو الخاص الإضافي وهو الخاص الإضافي حتى يعني لا يشكل عليكم إذا قرأتموه هو لفظ عام يقاس بما فوقه يعني بمعنى الذكور لفظ عام صحيح يدل على الاستغراق ويفيد كل انواع الذكور، والرجال لفظ عام، ولكن الرجال هنا خاص اضافي بالنسبه للذكور، بمعنى الذكور يشمل الرجال والصبيه والغير مكلفين، هؤلاء الذكور يندرج، والرجال عام ويشمل صنف الرجال فقط. فنقول الرجال بالنسبه للذكور هذا خاص اضافي بالنسبه لما فوقه، لان الذكور عام من الرجال، وان كان هذا عام وهذا عام، ولكن عندما يجتمعان نقول الرجال خاص اضافي، خاص اضافي لما فوقه، لان في عموم فوقه. هذا معنى الخاص الاضافي. يبقى هو لفظ الخاص الاضافي هو لفظ العام اذا قسناه بما فوقه. واضح؟ طيب هذا معنى الخاص، والخاص يفارق التخصيص. في فرق الخاص اللي تكلمناه، لفظ يفيد شريحة محددة سواء كانت عدد أو أعلام، أما التخصيص هو إخراج البعض من العام، تخرج من العموم فئة معينة، هذا اسمه التخصيص. بمعنى إذا قلت أكرم الرجال هذا عام صحيح، لكن لو قلت أكرم الرجال إلا محمد يبقى هما استثنيت محمد، يبقى خصصت محمد من دون رجال ألا يكرم، فأصبح هذا تخصيص. قلت أكرم من الرجال، أكرم الرجال إلا محمد، قلت أكرم الرجال وسكت، فهذا لفظ عام شمل كل الرجال. إذا أردت أن أخصص أقول أكرم الرجال إلا محمد، فاستثنيت محمد، هذا تخصيص من العموم بمحمد ألا يكرم، استثناء تخصيص. نعم كما سنبين، فهذا اسمه التخصيص. يبقى في فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص هو لفظ أصالة يدل على شريحة محددة، أما التخصيص هو أن تخرج بعض أفراد العام كما بينا في المثال، يكون عندك عموم ثم تأتيك لفظ سواء متصل أو منفصل فيخرج عليكم السلام عليكم. هذا العام، هذا الفرق بين الخاص والتخصيص. ماشي هاي، ما انت فاهم واضح؟ طيب أقسام التخصيص كما قال المصنف، قال التخصيص ينقسم إلى منفصل ومتصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. ما لا يستقل أن يأتي التخصيص من نفس الجملة أو من نفس الدليل، فهذا ما لا يستقل بنفسه. أما المنفصل فيأتي التخصيص في جملة أخرى كما سنبين. فالأولى أن تقول كما بينا أكرم الرجال إلا زين، هنا التخصيص متصل أتى بنفس الجملة أكرم الرجال إلا زين، فجاء التخصيص متصل. التخصيص المنفصل تأتيك جملتان، الأولى تدل على العموم والثانية تخرج بعض أفراد هذا العموم، كأن تقول أكرم الرجال، هذه الجملة الأولى، ثم تتوقف فترة من الزمن ثم تقول لا تكرم زيدا، هذه جملة ثانية بعد فترة من الزمن. أول قلت أكرم الرجال ثم انتظرت وقلت بعد فترة من الزمن لا تكرم زيدا، فها لا يبقى تخصص من الرجال الموجودين زيد ولا تكرمه، هذا تخصيص منفصل لأن جاء بجملتين لم يأتي في جملة واحدة. لو قلت لا تكرم زيد فقط ما فيش جملة ثانية متصل، لا نهي لا تكرم زيد ما فيش تخصيص ولا شيء، انت ما قلتش اكرم حد اصلا، التخصيص التخصيص احنا قلنا اخراج بعض افراد العموم، فلا بد يكون عندك عموم ثم تخرج منه. لو قلت لا تكرم زيد انت بتقول له واحد ما تديش لزيد حق، ما تكرموش. التخصيص هو الاستثناء صح؟ لا لسه، ده احد انواع التخصيص الاستثناء. بس انا اريد اول تفهم التخصيص. هي التخصيص هو ان ياتي لفظ يخرج بعض افراد العموم، كما قلنا الان اعطي الطلبة مثلا حلوى، ثم تقول لا تعطي احمد. الاول الطلبة، يبقى كل الطلبة ده عام. ثم بعد انتظرت فترة قلت لا تعطي احمد، هذا منفصل بقى جملة ثانية، اخرجت احمد من هذا العموم. هذا معنى التخصيص. لا يشترط الاستثناء فقط كما سنبين، في انواع كثيرة، بس انا جبت الاستثناء ممكن اول نوع انا اتكلم عنه. ده المتصل. المنفصل، المتصل قد تقول اعطي الطلبة الا مثلا المتأخر عن الحضور اليوم مثلا، فانت استثنيت اللي جه متأخر ما تديش هتديله، وهذا اسمه تخصيص متصل. لو قلت اعطي الطلبة، اعطي الطلبة الا واحد هنا نكره، هو له ان يستثني اي واحد ولا يعطيه. تخصيص، تخصيص استثناء، استثنيت واحد ولكن لم تعينه من هو، بس اخرجت يخرج اي واحد منهم وما يدلوش. واضح؟ طيب مثال من الـ من الـ من الـ من القران في مساله التخصيص المنفصل المتصل الان وبيناه برضو بين مثال اخر في المطلقات، قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. كل مطلقة أو كل امرأة طلقت مدخول بها طبعا لها عدتها ثلاث قروء، ثلاث حيضات. هذا عام، من والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى المطلقات هنا عام. إذا طلقت عدتها ثلاث إيش قروء. ثم جاء لفظ آخر بقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل، فهذا الدليل خصص العموم في الآية الأولى أن جميع المطلقات عدتهم ثلاث قروء، استثنى أو خصص أخرج المطلقة الحامل عدتها مش ثلاث قروء، لما تضع الحمل تنتهي العدة، فهذا أصبح تخصيص منفصل جاء بدليل آخر غير الدليل الأول. طيب انتقل المصنف وبدأ يسرد في التخصيص المتصل أولا. القسم الأول نتكلم عنه اليوم التخصيص المتصل. قال التخصيص المتصل يكون الاستثناء والشرط والتقييد بالصفر. الأول بالاستثناء كقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا إيش؟ عموم الأطل الآن، كل اللي يفعل هذا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا استثناء. الذي تركناه كل هذا كان عموم في من يفعل ذلك، وإلا من تاب هذا استثناء، واستثناء متصل بالعموم فيخصص. نعم. مش احنا وقفنا عند الآيات ولا المقصود بالوقوف أو عدم الاتصال من الكلام يكون مستثناء؟ لا لا، الاستثناء اللي جه في الاخر انا وقفت عشان اشرح. قلت الاول الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفس الحرام الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يلقى اثاما. يلقى اثاما لما كانوا حركه الايه، الايه وقفت من يفعل ذلك يلقى اثاما، وبعد كده الايه التاليه يضاعف له العذاب يوم القيامه. كل هذا تكميل، تكمله للوصف. انا قصدي ان الكلام معنى كلمه الكلام المتصل يكون ورا بعضه، مش لازم وقوف الايات او نفس الايات او لا لا لا مش مشترك. لا لا، الا من تاب هنا الاستثناء متصل. ملوش دعوة بقراءة الآيات، كل السياق ماشي معنا الآن، سياق الآيات بيبين الجزاء هذا. ثم استثني كل هذا في نفس الآيات. شوف مع القاعدة الأولى كده، أنا بقدر أتحكم إذا كان منفصل ولا متصل. تتحكم فين؟ في في الاسم في المخصص نفسه. كيف تتحكم؟ مش فاهم. يعني مثلا انا اقول اكرم مثلا اكرم اكرم الطلاب ماشي بس كده شويه بعد كده قلت الا عمر او لا تكرم عمر. لا لا تكرم عمر لكن ما اقولش الا عمر. لو قلت الا عمر تبقى برضه لا الاشكاليه هتتكلم عنها ان الاستثناء من شروطه ان يكون متصل ولا يكون منفصل. يعني ما تسكتش فتره مثلا وليه يعني اكثرها تنميه في الطلاق وغيره مثلا زي ما انت قلت اكرم الطلبه ثم تروح وتتوضى وتاكل وتشرب وبعد 10 دقائق تقول له ايه الا محمد. فهذه خلاف في الاصول. هل الاستثناء هذا اللي هو المنقطع هذا يمرروه او يقولون به ام لا؟ الراجح انه لابد يكون الاستثناء متصل. عليكم السلام ورحمه الله. انت فهمتني؟ خليك بس ما تفرعش عشان جايه لك نقطه الاستثناء. الشروط الاستثنائيه اللي هنتكلم عنها انت اضبط معايا بس سؤالك الاولاني. الايات منتصبه اللي انا قراتها الان صح؟ السياق يبين لك مش يبين العذاب وضعف العذاب. قال الا من تاب فاستثني من هذا كله الذي يتوب الى الله عز وجل. فاصبح هذا استثناء للعموم. الذي لم يتب ينزل تحت هذا العموم. يبقى التوبه استثناء. هذا مثال الاستثناء. مثال للشرط احنا لسه نفصل بس الاول نجمل ثم نفصل. كان تقول تقتل المراه ان قاتلت. تقتل المراه ان قاتلت. فالمراه هنا جنس اسم جنس محلى بالف ولام فهي من الفاظ العموم. يبقى اي امراه تقتل ان بشرط قاتلت. خصص. يبقى مش كل المراه التي تقاتل المحاربه هي اللي تقتل وغير ذلك لا تقتل. جيد. النوع الثالث ناتي مثال وسنفصل كما التقييد بالصفه كما قال قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لله على الناس هذا من الفاظ العموم. كل الناس عليهم الحج. لله على الناس حج البيت. ثم قال الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. خصص هذا العموم بالاستطاعه والاستطاعه هنا صفه. فهذه انواع التخصيص الثلاثه المتصله استثناء شرط صفه. طيب الاستثناء قال المصنف معلش احنا ده مش شرط اللي هو لا صفه. الاستطاعه هذه صفه. صفه مقدره قدره صفه. هذا ليس شرط. قال المصنف المخصص المتصل الاستثناء والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء وايضا او من شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نشرح هذا كله. هذا الاستثناء. طيب الاستثناء قال اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اي اخراج ما لولاه اي لولا الاستثناء لدخل هذا في الكلام كقولك جاء القوم الا زيدا. فلو قلت جاء القوم وسكت يفهم من ذلك ان زيد قد جاء. ولكن اذا قلت جاء القوم الا زيدا فالاستثناء هنا اخرج زيدا من القوم. فهذا معناه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والاستثناء في اللغه بمعنى الثني او رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحبل. ثني الحبل رد بعض الشيء الى بعضه هذا في اللغه. ويعرف في الاصطلاح تعريف اخر غير اللي قاله المصنف اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها. هذا تعريف اخر. اخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخواتها لقول الله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فان الانسان هنا عموم معرف لفلان يشمل كل الانسان الا الذين من الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. أنا استثنى بإلا وهذا إلا وإحدى أخواتها. المصنف ذكر بعض شروط الاستثناء التي حتى يعمل بالاستثناء لابد له من تحقق هذه الشروط. أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. حقيقة يعني المستثنى يباشر المستثنى منه ولا ينفصل، لا يكون هناك بينهما فاصل، لا يكون بينهما فاصل، بمعنى أكد بالطلبة إلا زيد متصلين، الآية إلا من تاب متصل، ليس هذا حقيقة. وحكما مقصود به أن يكون هناك فصل يسير، بمعنى يقول إيش أكرم الطلبة ثم يأتيه كما يجعل الآخر الآن عطاس فعطس فانفصل الكلام ثم قال بعدما انتهى وحمد الله إلا زيدا. هذا عند أهل الأصول يمر لأن هذا توقف يسير، أو جاءته كحة أو كان يشرك مثلا، هذا كله إن كان حكما، إذا قلنا حكما وليس حقيقة، حكما هو استثناء متصل مع أن حصل بعض الفصل ولكن هذا الفصل يسير. فإن فصل بينهم فاصل يمكن دفعه، يعني الفاصل ده ممكن أنك أنت كنت تستطيع أنك أنت لا تفعله، لم يصح الاستثناء. مثلا واحد راح لمراته كان هي دخل عليها لا مش محضره له الطعام، فراح لها انت طالب، وراح داخل خد دش وكلم صاحبه في التليفون قال شوف انت عملت ايه، عملت اكل ولا بتاع، ثم بعد ما خلص وراح جاب سندوتش من بره وكله قال لها ان شاء الله. فقال هذا الاستثناء، ده استثناء ايضا يصح ام لا؟ قالوا هذا لا يصح ووقع الطلاق. لماذا؟ لان هذا الفاصل يمكن دفعه. فلذلك قالوا اول شرط من شروط الاستثناء الا ينفصل عن المستثنى منه ويكون متصل. وفي هنا في قصه في مساله الاستثناء هذه، ان ابن عباس يعني له راي في هذه المساله، ابن عباس رضي الله عنه يقول بان الاستثناء يجوز الانفصال فيه، يجوز الانفصال بالاستثناء. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس تحديدا هو الذي يخالف هذه المساله، وكان يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم فتح مكة، أنا آسف مش في الحج، يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعظم شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم بين البلد أهل مكة، بلد مكة أولاد حرام، فلا يعظم شوكه يعني لا يأخذ شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر صلى الله عليه وسلم فإنه لقينهم وبيوتهم. الإذخر هذا كان زي نبات يستخدمونه. فقال العباس كأنه يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثني الإذخر، فقال إنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فاستدل ابن عباس بهذا الحديث على جواز الاستثناء المنفصل، انه يعني ان العباس قام فتكلم عن النبي ثم النبي استثنى بعد ذلك الحمد لله. فهذه مساله خلافيه بين الاصوليين، ولكن الصحيح المتفق عليه يعني بخلاف هذا القول ابن عباس ان هذا مردود عليه كما سنبين بانه لا يصح الانفصال في الاستثناء، لابد ان يكون متصل. ولها قصه لطيفه، كان قاضي اسمه قاضي مالكي اسمه عبد الوهاب بن نصر المالكي، كان قاضي بغداد ويعني طق من اهل بغداد، وهذا ليس بغريب يعني على اهل بغداد الله المستعان. وهذه ليست غيبه ولكن يعني فقال فاراد ان يخرج من بغداد يعني سيب لهم البلد وطالع. فخرج على مشارف بغداد وجب ناس يعني يحتطبون يعني حط بيجمعوا حطب. فسمعهم بيتكلمان اثنين رجلان في قضيه الاستثناء يعني شوف الحطابه بيتكلموا في قضيه الاستثناء. فقال احدهما الاخر لو لقيت ابن عباس رضي الله عنه لقلت له لو كان الانفصال في الاستثناء مقبولا لقال الله تعالى لايوب عليه السلام استثنى ولم يقل له خذ بيدك ضعفا فاضرب به. طبعا ما حدش فاهم حاجه. ايوه تعالى نايم تعالى مالها بقى هو شوف هو بيستشكي بيقول لو لقيت ابن عباس لقلت له لو كان الاستثناء مقبولا او منفصل لقال الله عز وجل لايوب عليه السلام استثني ولم يقل له خذ بيدك ضعفا فاضرب به. ايش بقى معنى هذا الكلام؟ ترجم. لا استنى استنى مش الراجل اللي ورا. طب جمع انا مستنيك. حلف انه اذا شافه الله ان يضرب زوجته 100 ضرب 100 صوت. نعم. فلما شافه الله ما قالوش استثني. ما انت خلاص الاستثناء متصل ممكن يبقى ايه؟ منفصل. ممكن ينفصل بعدها بسنتين. ولكن قال له خذ بيدك تغصن هي عود في 100 في 100 عود صغير وضرب بهم ضربه واحده هم كانهم 100 ضرب. نعم. جزاك الله خير احسنت. فهو بين هذا الرجل استشكل فقال لو لقيت ابن عباس لقلت له ذلك. فبعد ان ندم ايوب هنا ايوب عليه السلام ندم فالنبي الله عز وجل اوحى اليه ان ياخذ المئة ويضربهم ضربه واحده فلو كان الاستثناء لقال له استثني وانتهى المساله. ايش؟ مالها؟ خارج يعني. طب ماشي. يعني ضربها كده يعني. هو ليش كده يعني اقسم على كده؟ في في في في خلاف في الروايات يعني. يعني انا مش مستحضرها لان انا بحب قصة التفسير لو احب ان اتكلم فيه بدون قالوا عشان نعم. بعد ضفائرها. فهو غار ان هي زي تبيع ضفائرها عشان تجيب ايه؟ والقيل وهو الاقرب يعني ان هي كانت تقول له يعني يقول الناس ان انت يعني الله قد غضب عليك وكذا واخذت وسوس يعني تنقل له وسوسه الشيطان. فقال والله لا يعفى الله الا ربنا يعني انت بتقويني على ربنا يعني معنى الكلام يعني. بس فلما سمع هذا القاضي هذا الكلام يعني فقال بلد حطابه الذين يجمعون الحطب يناقشون ابن عباس بالقران هذا بلد لا يخرج منه ورجع الى بغداد مره اخرى. شوف احنا دلوقتي بنتكلم في يوم وبيكلموا فيك يعني الله المستعان. فهذا المهم هذا يعني مساله خلافيه والصحيح الراجح عند اهل الاصول بان الاستثناء لابد بإلا يعني التخصيص بالاستثناء لابد ان يكون متصلا ولا يكون منفصلا الا اذا كان بوقت قليل يسير. ايضا من شروط الاستثناء الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. قال المصنف وانما يصح بشرط وهذا خلاف المصنف خلينا نتكلم عن المصنف. قال وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. هو لم يقل نصف يعني حقا ترجيح المصنف لمساله خلافيه. بمعنى ايش اقول لك انا؟ لو واحد قال له علي 10 جنيهات الا 10 فهذا كأنه لم يستثن يلزمه العشر. وقال له علي 10 جنيهات إلا 7 على قول المصنف يلزمه 3 ما لم هناك بقى شيء إلا 9 لأنه قال إيش إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء حتى لو واحد. هذا ترجيح المصنف. في قول آخر عند أهل الأصول قالوا لابد أن يزيد المستثنى عن النصف. يعني إذا قال علي له 10 جنيهات إلا 4 أو إلا 5 يصح لأن الباقي من المستثنى أكثر. بس قول المصنف هنا قول الجمهور. هو قول المصنف هنا قول الجمهور ولكن القول الثاني يعني مثلا نطرح فقط وليس هناك إشكالية في الترجيح. لكن الكتاب إنه قال يصح الاستثناء ما دام بقي شيء ولا يصح يعني لا يشترط ان يكون ازيد من النصف. انتوا فاهمين المساله دي؟ طيب اما اذا استثنى الكل فلا يصح القولين يعني سواء هذا او هذا لا يصح 10 الا 10 هذه لزمته العشرة كلها. ولذلك ايضا مساله في الطلاق اذا قال الرجل لامراته انت طالق ثلاثه الا واحده فوقعت ايش؟ طلقتان. ولو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين وقعت واحدا. طب لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا وقعت ثلاثا. طبعا المسألة فيها كلام بس هي وقعت الثلاثا على هذا الاستثناء اللي تتكلمنا عنه لان هذا استثناء باطل فيرجع لاصل النية انه قال انت طالق ثلاثا فيلزم بالثلاثا. لا وهو المشكله انه ما قالش وقال انت طالق فلا بد ناخذ باللفظ اللي قاله. ما انا فاهم هو قاله بعض القول انت بتقوله قالوا البداية طير ده زي ما بيقولوا كده لكن احنا عندنا اشكاليه انه قال لا انت طالق وله نيه حتى لو مفيش نيه لفظ صريح كمان اصابته يعني فقال انت طالق فلا بد يحاسب بهذا اللفظ. لذلك قلنا الا ثلاثا هذه مطروحه ويبقى الاصل انت طالق ثلاثا وتطلق ثلاثا وتطلق ثلاثا يا شيخنا تطلق ثلاثا؟ ده بعد خلاف هو عن النية ما هي إذا قلت هل تأسيسا أنت لو لا بس هو قال أنت طالق ثلاثا مش قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق دي كمان دي تختلف إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق عن قال أنت طالق ثلاثا بس ما تدخلوا في دي الله يكرمك خليها ما تأسس لا يعمل في المكن إن شاء الله. قال ألعبوا بدين الله وأنا بين أظهركم طيب لا ما هو عمر اوقعه لانه وجد عمر رضي الله عنه في زمني اوقع الثلاثه ثلاثه كان نازل في كتاب الفقه المؤثر عندنا كان نازل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا هذا هذا فعل عمر في خلافاته شيخ طنطاوي الله يرحمه كان كاتب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طيب خلينا في الاستثناء معلش احنا درس العقيده يوم الاثنين تعالى درس العقيده شيخ معلش الال وقعت ثلاثا الا واحد ده كده عند الراي اللي بيقول ان هي ازيد من النصف لم يقع صح ولا احنا غلط؟ لا من ثلاثه الا واحده يعني من بقى اثنين بالعكس ده هذا فيش خلاف فيها لو قالوا ثلاثه الا اثنين هي اللي فيها خلاف ان يكون المتبقي ازيد من النصف وقع ثلاثا الا واحد يبقى هو وقع منه طلقتين كده. طيب تقصد اثنين صح يبقى دي على الراي الثاني منطق على الراي الثاني الاستثناء هذا لم يصح بس هذا ضعيف يعني هذا الكلام ضعيف ان الراجح هو ما لم تبقى شيء خلاص المشكله كلها في الاستغراق هذا اللي سميناه 10 الى 10 هذا يسمى استغراق يعني الاستثناء استغرق الكلام كله وهذا لا يصح في يطرح هذا الاستغراق. طيب هذا الشرط الثاني انه الا يكون المستثنى اكثر او يعني يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثالث يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه كان تقول له علي الا 13 يعني تقدم بدل ما تقول علي له مثلا 10 20 الا 13 فقلت تقول له 20 علي الا 13 تقدم الاستثناء على المستثنى منه هذا يصح ايضا لقوله تعالى فسجدوا الا ابليس فسجد الملائكه كلهم سجدوا الا ابليس لا انا اسف هذه ليس هذا المسند المسند تتكلم عن المستثنى منقطع قام القوم نعم لا لا ما هو في لا ما ده من ضمن الاستثناء المتصل كما سنبين المقدم ما هو بيسموه في اللغه منقطع منقطع انا خلاص المقدم ان يجوز يتقدم الاستثناء على المستثنى منه نقول له علي 20 الا 13 له 20 علي الا 13 فتقدم المستثنى الاستثناء على المستثنى منه له 20 علي الا 13 ايش فيها انت تلخبطوا ليه معلش احنا هو المستثنى منه هو 20 صح ولا المستثنى هو 13 ده اصل الكلام هو بيجي بيجي المستثنى منه هو بعد كده المستثنى، يعني الكلام ما زال زي ما هو مفيش تقديم. طب ناخد مثال نقول ايش اكرم ايش ما قام الا زيدا احد محل امام ما قام الا زيدا احد ما قام الا زيدا احد المحل نعم ماشي المحل اصلها ما قام احد الا زيدا ما قام احد الا زيدا هذا المستثنى ما قام الا زيدا احد هذا المستثنى تقدم الاستثناء على المستثنى منه تقدم الاستثناء على المستثنى منه قام زيدا الا القوم ولا قام الا زيدا من القوم قام القوم الا زيدا هذا الاصل قام القوم الا زيدا نقول ما قام زيدا ما قام الا زيدا ما قام الا زيدا هذا تقديم الاستثناء على الاستثناء منه قام الا زيدا يا ما فيش مستثنى منه معلش كده محذوف ولا لا ما هذا تقديم ايضا صح كده مش ضمير مستتر ايش قام الا زيدا احد قام زيدا من القوم انا بتكلم لو من القوم ماشي لكن انا بتكلم برضه ضمير مستتر قام الا زيدا ما هي برضه انا قصدي ما قام يعني المفروض ان في ضمير مستتر مثلا اللي هو منهم يعني الا زيد فما زال برضه المستثنى منه قبل المستثنى طيب ماشي ايضا ايضا قال يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من غير الجنس كان تقول قام القوم الا زيدا هذا ليس هذا من الجنس ناس هذا من الجنس هذا الاستثناء من الجنس والاستثناء من غير الجنس كقول الله تعالى فسجدوا إلا إبليس فالملائكة جنس وإبليس جنس لذلك لا يشكل علينا من يستدل بهذه الآية يقول إن إبليس من الملائكة كلام الجن فسق عنه ما هي بقى تصريحا خلاص لكن أنا أتكلم إن هذا مسمى استثناء منقطع يعني استثناء من غير الجنس وهذه أوضح آية يعني تبين الشوكاني كأنه يميل إليها أو فتح القضية مع بس الآية ثانية صريحة في المسألة منتهية قاعد يرد عليها كان من الجن دي رد عليها رد عجيب أوي الظاهر واضح فسجدوا إلا إبليس هذا استثناء من غير الجنس يسمى استثناء منقطع عند أهل اللغة يعني ليس من الجنس فهذا يسمى استثناء منقطع طيب هذا الكلام على الاستثناء واضح؟ طيب النوع الثاني من التخصيص المتصل الاستثناء بالشرط وهو العلامة والمراد تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما استثناء بالشرط بقى ليه؟ ايه بقى؟ قلت النوع الثاني استثناء بالشرط انا قلت كده والله قلت ثلاث انواع استثناء مش استثناء انا اسف التخصيص بالشرط جزاك الله خير انا اسف اقصد النوع الثاني من التخصيص بالشرط الاستثناء انتهينا منه التخصيص بالاستثناء انتهينا منه الآن التخصيص بالشرط والمراد هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدما باستخدام ان الشرطيه او احدى اخواتها الاستثناء قلنا باستخدام ان الا واحدى اخواتها هنا تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بان الشرطيه او احدى اخواتها كان تقول اكرم الرجال ان اسرعوا في المجيء أكرم الرجال إن أسرعوا في المجيء فهذا إن أسرعوا شرط لغوي يخص به أحوال الرجال إن جاءوا مسرعين تكرمهم إن لم يأتوا مسرعين لا تكرمهم ومنه في المتن معنا في الأبواب التي راجعناها خلاص حديث مشهور جدا إيش هو يحقق هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصل الخلاف بيننا وبين غيرنا ايش العهد الذي بنى عهد ايه احنا في المتن في خدناه دلوقتي في المتن اللي بنراجعه بقالنا حديث في اول باب من ابواب المتن طهاره بجد ما هو الكتاب كله الطهاره في 15 باب في الكتاب اول باب او اقول لكم اكتر من كده ايوه احنا متن يعني المتن ما هو المتن انا افتكرت المتن ده متن الفقه ماشي ايه الحديث حضرتك تقول ايه حديث يبين هذا مش احنا قلنا تخصيص بالشرط وجبت لكم أو مثال أكرم الرجال إن أسرعوا، يعني في شرط، في حديث يحقق هذا من السنة. ما فيهوش إن، مش مشكلة عشان ما فيهوش دور على إن. حديث من أول باب من أبواب الطهارة في المية يا رب. طب إيش الحديث؟ أشهر حديث في الباب كله. والطهور ماء الحنوة يتاتوا لا أشياء. عندنا لازم يتغير طعمه أو لونه. طب إيش هو الحديث؟ الأصل الخلاف ما بيننا وبين الحنابلة. الماء الطهور لا ينجس شيء؟ لا حول. أقول له الأصل يا عم الحنبلي القديم أنت. الأصل الحديث اللي هو فاصل ما بيننا وما بين الحنابلة في مسألة المية. الأصل الحديث فاصل. هم معتمد عندهم ولكن ترجيح ابن الشيخ الإسلام غيره. لا دي مسألة شيخنا أصلا خلاص نسيت الفقه الحنبلي كله. الشافعي رسمي دلوقتي. طب يا ابني ما الحديث العمدة عندنا يا جماعة في المية في الكثرة والقلة يا رب. أنا حديث ابن عمر يا شيخنا. شوف برضه يبقى حديث. طيب ما هو حديث ابن عمر؟ أيوه يا شيخنا إذا بلغ الماء قلتين فلا يجلسه شيء. لا يحمل الخبث. في رواية لا يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الشرط إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا تخصيص بالشرط. إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. مفهوم المخالفة إذا الخلاف اللي بين الحنابلة والشافعية كده الاعتماد المعتمد في الحنابلة على الحديث لكن ترجيح شيخ الإسلام ومن المعاصرين على خلاف. وأغلب الطلبة مشي على كده الحنابلة يعني تركين المذهب ومشين على الترجيح المعاصرين. كل دلوقتي ماشي على كده حتى لا الشافعية الحمد لله ماشيين زي ما هو ماشي. هذا مستعمل لسه وكده ولا لا طبعا لا الحاجات دي اللي تخالف المذهب. بتكلم على الجاهز اللي بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث نرجع للمستعمل. يعني هيك الماء القليل مسألة الماء إذا قل عن القلتين وقعت فيه نجاسة مفهوم المخالفة. هيك ترى إيه بقى؟ إذا وقع الماء في أقل من القلتين ينجس سواء تغير أو لم يتغير. هيك ترى كده يعني؟ طبعا أنا أقول بالحديث مش ده حديث. لا ما إحنا عشان إحنا كمان نقول فيه إن شاء الله. لا تقول بالحديث مش بيا أنا مش دعوة بيا أنا بقول بالحديث الآن. طيب عشان ما ندخل منها قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم عموم ولكن خصص بشرط إن علمتم فيهم خيرا. فجاء الشرط إذا علمتم في هذا المكاتب خير فكاتبوا هذا العبد كاتبوا على أن يدفع لك كل فترة المال ثم يحرر نفسه من الرق ومن العبودية. هذه التخصيص من الشرط. الشرط كما قال المصنف يجوز أن يتأخر على المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. يعني يأتي الشرط بعد المشروط أو يأتي الشرط قبل. المثال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا تأخر الشرط عن المشروط. المتقدم فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى تقدم هنا الشرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الشرط اللي يتوبوا يسلموا ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا مثال المتقدم الشرط المتقدم على المشروط. مثال آخر من المتأخر اللي تكلمنا عنه الذين يبتغون الكتاب إلى آخر إن علمتم فيهم خيرا فهنا الشرط جاء متخير متأخر. وأيضا المتقدم وإن كن أولاة أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا متقدم مالك بالتأتي ليه بس راحت منك إيش اللي راحت معاك عندك متقدم ومتأخر. يعني الشرط يأتي متقدم أو يأتي متأخر. أتينا بدليلين أو بمثالين لكل منهما. المثال الأول في المتقدم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن وإن كن أولاة حمل الشرط الأول فأنفقوا هذا العموم أو عليهن فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. الشرط جاء الأول ده المتقدم ثم يأتي الشرط أحيانا متأخر وهذا الأصل إن الشرط يأتي متأخر ولكن النصر ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد. فجاء الشرط خصص من لهم ولد ليس لك النصر بل الربع. والمثال الآخر اللي هو فكتبوا والذين يبتغون الكتابة فكتبون إلى آخر الآيات فإن علمتم فيهم خيرا أيضا متأخر. واضحة؟ طيب هذا من شروط النوع الثاني من التخصيص تخصيص بالشرط. النوع الثالث هو بالصفة. وقد يأتي في صورة نعت أو في صورة بدل أو في صورة حال. يعني التخصيص بالصفة يأتي نعت أو بدل أو حال. يأتي نعت كقول الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. مما ملكت أيمانكم أدعموه من فتياتكم كل الفتيات، ثم خصص بالمؤمنات صفة المؤمنات صفة للفتيات. فأصبح هذا التخصيص بالصفة في المؤمنات. مثل أن تقول أيضا: أكرم الرجال المتدينين، فهذا تخصيص بالصفة. فين الاستثناء؟ احنا قلنا الاستثناء بإلا وأخواتها أضبط. الاستثناء إلا وأخواتها، ويحفظ أخواتها في النحو. وفي الشرط إن وأخواتها، ويرجع للنحو برضه. أما الصفة ما فيش فيها لا إن ولا وإن ولا إلا. يبقى عشان تبقى عارف كده، الاستثناء لازم إلا، الشرط لازم إن وأخواته وإن وأخواته. أما بالصفة إما يأتي كما بينا نعت، أو يأتي على الحال كقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحال هنا حال كونه متعمدا، من يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا. فأصبح هذا التخصيص بصفة للحال. معلش هي لغة شوية لكن يعني مشوها زي ما يقول. البدل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. التخصيص بالصفة لابد أن نتكلم ما أجب. معلش حضرتك يعني أنا مش فاهم زرد أخير. بدل يعني إيه بدل؟ هنا الاستطاعة هذا بيسموه بدلية، يعني هي تمشي صفة وتمشي بدل حقا يعني عند بعض ال أهل العلم. طب احنا اتكلمنا من ناحيه البدليه، مفهوم ايه يعني بدل ايه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. عطف. ايش بدل؟ ده عطف. بدل عطف. عطف البدل. لا، هي الاستطاعه بدل القدره. استطاعة بدل للقدرة. وتمشي حقيقة صفة كمان. بس انا حقيقة ما تذكرت المثال الاخر غيره، لكن هو يأتي بدل ويأتي صفة. طيب الان ما ادري دخلنا في المطلق والمقيد، هنضطر نمشي على حالات حمل المطلق على المقيد وانت تضربه مني. نكتفي بهذا من الاصول عشان لو دخلنا في المطلق والمقيد انت ضاحك على طول في الاصول. والراجل ده ناوي راسه كده في الاصول على طول. جامع الله يعني جامع الجامع ايه؟ عالم الله المستعان. طيب نكتفي بهذا؟ لا اصول خلاص، اذا اردت منكم الاسئله خلاص اذا اردت نكتفي امر يرجع لكم في المساله المهمه. هذه لكم الاصول انتهيت. اذا اردتم حسب وقتكم تكملوا ان احنا ننتهي من باب ولا شيء. لا اسئله في الفقه المراجعه. طيب الامر اللي يكمل يا جماعه ينفع ايه؟ اللي قادر ولا مش قادر؟ اللي قادر يكمل. انا اسئله في ال 10 دقائق كده انا شفتهم زي ما انتوا. انا معاكم اللي انتوا تريدوه 10 دقائق. في ناس ما رفعتش ناس ما رفعتش. اثنين انا رفع 3 4 5 6 7 ده نازل على طول. وده انت رافع كده ولا عامل ايه؟ مش عارف. انت عامل القلم وعامل ايدك كده فانت بين البنين. المهم لو صاحب الاكثريه هو اللي ما رفعش. انت بالك العب ده تبع الاكثريه اصلا، هو الوحيد اللي ما رفعش. اقليه هنا ما يقدرش اصلا. هو شيخنا اضطر نفسه غلط في الغساله فما بدكش. ممكن تاخد مسائل على على الوصول دلوقتي يا باب الخاص عشان لا لا لا تتذكروا يعني. ما الناس استووا يا عم خلاص. يا شيخ هتاخده بعدها خلص تروح مع الشيخ تاخده. انا اديت امثله كتيره والله، انا حريص على مساله الاسئله، بس هديك ما تنساش الباب الجاي لما نخلص من التخصيص في ايات كتيره ممكن نطبقها عملي في التخصيص. التخصيص انا مش هنسيبه لما نكون ضبطناه ان شاء الله. شيخ ماشي سؤالك اتفضل. ما احنا قلنا ننتظرك عشان انت ايه حبيت تعمل فيها يعني ذكي، فاحنا رجعنا السواك ورجعنا لسه بنراجع في الفروض وفرائض الوضوء. فطبعا ليك انت 10 اسئله لوحدك عشان انت ما جيتش يعني، وقلت انتظر بعد العشاء عشان هتاخد درس الاصول مراجع. طيب جيد. امراه وضعت الحنه على قدميها ثم غسلت رجلاها وازالت الماده، ولكن صارت حمراء الرجل،